بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى تسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة في الله في شرح كتاب عمدة الأحكام إلى حديث أو إلى باب الجنابة، باب الجنابة. ووصلنا إلى الحديث 28 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا يورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. يعني من؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان جنبا. فقال فانخنست منه، قال فانخنست منه فذهبت واغتسلت، ثم جئت فقل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، فقال أبو هريرة: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث أيها الإخوة في الله فيه عدة أحكام شرعية وفوائد مرعية وقواعد إسلامية كذلك في التعامل، تعامل الجنب. طبعا هنا باب الجنابة أو باب الغسل من الجنابة، باب الجنابة أو باب الغسل من الجنابة، الغسل بضم الغين، لا تقول غسل وإنما الغسل، الغسل بضم الغين، وهو تعميم البدن بالغسل بالماء، تعميم البدن كاملا بالغسل بالماء. والجنابة في الأصل يا إخوة البعد، يعني مباعدة الشيء. ولهذا يقال هذا الرجل جنب، لماذا جنب؟ قال لأن الماء المني باعد محله فنزل المن، سواء كان ذلك بجماع أو باحتلام أو ما شاكل ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فبصرت به عن جنب، يعني عن بعد، عن جنب يعني عن بعد. فهذا يدل يا إخوة على أن الجنابة هي مأخوذة من المباعدة. ثانيا، هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيه دليل على جواز تحدث يعني أو تحديث الإنسان نفسه أو يحدث الإنسان غيره بما وقع لنفسه من الأمور التي تقع على الناس جميعا. يعني هنا مثلا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله إني كنت جنبا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم استغرب من طريقته. يعني كان في بعض الأحاديث في صحيح البخاري قال فكان فأخذ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معه فانسل أبو هريرة، يعني راقب رسول الله حتى رسول الله غفل عنه فانسل أبو هريرة. يعني إيش؟ ذهب بنوع من الذهاب المختفي، أي نعم، من حيث لا يشعر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إني كنت جنبا وكرهت أن أجالسك. وهذا كذلك فيه دليل على ماذا؟ على أن من يجالس يعني خصوصا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له قدر ومقام شريف عليه الصلاة والسلام، ولهذا من جالسه فإنه ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون على هيئة حسنة وبرائحة طيبة، ولا يكون مثلا ماذا؟ جنبا. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عاتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء في الحديث وإن كان في سنده ضعف، قال إنكم تأتون قلحا، يعني إيش؟ الأسنان إيش؟ صفراء والرائحة كريهة، يخرج الرجل ماذا؟ وهو أبخر الرائحة، يخرج برائحة كريهة من الفم. ها؟ قال فإذا أتيتم فماذا؟ فأتوني واستاكوا، فأتوني واستاكوا وتنظفوا وتهيئوا. فهذا يدل ماذا يا إخوة؟ يدل على أن المرء لما يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون على ماذا؟ على هيئة حسنة. قال أهل العلم وفي ذلك ذلك مجالسة العلماء. وكذلك حينما يأتي الرجل إلى المسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا يأتي ماذا يعني بهيئة رفة وبملابس متفخة وبثياب غير نظيفة وبرائحة كريهة، هذا لا يليق، هذا لا يليق، لأن الرجل سيقدم للصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، طرق المدينة يعني كان يمشي ماذا، كان يمشي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في بعض طرق المدينة، المدينة النبوية، فقال وهو جنب، قال فانخنست منه. من الذي يقول ذلك؟ أبو هريرة. فانخنست منه، انخنست منه، ما معنى الانخناس؟ يقول ابن فارس رحمه الله تعالى هو الاختفاء، هو ماذا؟ الاختفاء، التأخر والاختفاء، كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى، يتأخر وماذا؟ ويختفي، أو الانقباض والرجوع، كل ذلك صحيح، يعني كل هذه المعاني صحيحة. فانخنست منه، انقبض منه، رجع، اختفى. قال هنالك طبعا أحاديث فانسللت منه يا إخوة، هنالك أحاديث فانسللت منه كما ذكرنا لكم قبل قليل، فاغتسلت. طبعا هو انخنس منه ذهب، ثم ماذا يا إخوة؟ اغتسل، اغتسل، ذهب أبو رضي الله عنه وارضاه واغتسل، يعني ماذا؟ اغتسل غسل من الجنابة. ثم جئت، يعني ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هنا كذلك نقطة مهمة، إنه ما راح وقال خلاص بعدين بشوف الرسول، لا، هو ذهب لكي يفعل هذا الأمر ثم يرجع مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتسلته ثم جئت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. هنا سبحان الله العلماء اختلفوا في معناها، هل سبحان الله يقع على فعل أبي هريرة ولا على قول أبي هريرة؟ قال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله متعجبا ومستغربا بسبب فعل أبي هريرة ولا بسبب قول أبي هريرة؟ ما هو فعل أبي هريرة؟ ما هو قول أبي هريرة؟ فعل أبي هريرة ماذا؟ انه ذهب ايش، وانه خجل من الرسول انه كيف يجلس معه صلى الله عليه وسلم، فذهب واغتسل ثم رجع مرة اخرى، هذا الفعل. القول فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. وبعض العلماء قال الفعل هو ماذا؟ بسبب تأخر ابي هريرة في ماذا؟ في الغسل من الجنابة. قال الفعل بسبب ماذا؟ تأخر ابي هريرة ماذا؟ بالغسل من الجنابة. ولأجل ذلك ماذا؟ قالوا أن الرسول هل قال سبحان الله لأنه أبو هريرة تأخر في الغسل من الجنابة، يعني لبس الثياب على نفسه ثم ذهب ويمشي في المدينة، فالرسول قال سبحان الله لأنه تأخر ولم يغتسل الجنابة مباشرة. فهنالك خلاف بين العلماء يا إخوة على أقوال، على أقوال. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبحان الله هذا تعجب من اعتقاد أبي هريرة أنه كان متنجسا بالجنابة، سبب تسبيح الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو تعجبه صلى الله عليه وسلم من اعتقاد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان ماذا؟ متنجس بالجنابة. وفي الحقيقة ماذا؟ المؤمن لا ينجس، فلأجل ذلك سبح الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فقال سبحان الله، سبحانه، فقال سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إن المؤمن لا ينجس. طبعا يا إخوة يصح أن تقول نجس ونجس، ولذلك تقول ينجس أو ماذا؟ أو ينجس بالفتح أو بالضم، ينجس أو ينجس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يا إخوة تعجب. الآن تأتينا مسألة مهمة، وهي بدن المسلم هل هو نجس ولا بدن الكافر نجس، ولا بدن المسلم والكافر نجس إذا كانوا جنبا؟ هذه طبعا يا إخوة المسألة الحقيقة خالف فيها الظاهرية، أو بعض الظاهرية. الظاهرية الذين يأخذون بماذا؟ بظواهر النصوص، بظاهر النصوص، أتباع الإمام داود بن علي الظاهري، وممن كان منهم ابن حزم رحمه الله تعالى. فقالوا أن المؤمن طبعا لا ينجس، لكن الكافر قالوا ينجس، ولهذا يجب عليه ماذا؟ طبعا نجاسة الكافر قالوا ماذا؟ نجاسة ايش؟ حسية. نعم، قالوا نجاسة الكافر نجاسة حسية ليست نجاسة معنوية. هو نجس معنوي ما في شك، انما المشركون نجس معنوي، لكن النجاسة حسية. طبعا بعض العلماء قالوا ليش نجاسة حسية؟ لان الكفار مثلا يعني لا يهتمون بالنظافة، لا يغتسلون من الجنابة، هذا واقع. يعني لربما مثلا كثير حتى من الأوروبيين، أنا أريد أن أفصل سبب قول الظاهرية حتى نفهم أنه في نقطة مهمة يا إخوة. أنا شخصيا قناعتي أنه إذا ذكرت قول من أقوال الفقهاء لابد أبين ليش العالم قال كذا، لم يأتي به من كيسه، ها، من بنات أفكاره فقط، لا، يعني له في ذلك رؤية محددة، سواء صحت هذه الرؤية أو لم تصح، وهذا من باب التفهم بأقوال العلماء. فالآن هنا لماذا قال؟ لماذا قالوا هكذا؟ قال لأنه الكافر لا يكون إيش؟ لا يكون على النظافة، لربما مثلا ماذا؟ لا يتطهر جيدا من أكرمكم الله من البول والغائط، لا كذلك إذا مثلا أمذى أو إذا أمنى مثلا أو كان جنبا أو كان محترم لا يغتسل، لأجل ذلك قالوا ماذا؟ هو ماذا؟ نجس، حتى نجاسة إيش؟ نجاسة حسية، نجس نجاسة حسية. طبعا القول الصحيح وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبعض الظاهرية، قالوا ايش؟ انه حتى المؤمن، انه حتى الكافر نجس. طبعا نجاسة ايش؟ معنوية، لكنه ليس نجس نجاسة حسية، نجس نجاسة معنوية. الدليل قول الله عز وجل انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ذلك المشرك الكافر بالله عز وجل نجس لا يدخل المسجد. أما النجاسة الحسية فهو ليس بنجس نجاسة حسية. وعليه فإن المؤمن ليس بنجس لا نجاسة حسية ولا معنوية، إن الكافر نجس نجاسة معنوية، واتفقنا إنه ما هو نجس نجاسة حسية، فيتبقى لنا إيش؟ النجاسة المعنوية، هل تكون في المؤمن؟ يستحيل، ولهذا لا يكون المؤمن نجس. يقول الإمام مسلم، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المنهاج على شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة بدن المسلم حيا وميتا، حيا ماذا؟ وميتا، وذلك بإجماع علماء الإسلام، وذلك بإجماع علماء الإسلام، يعني إنه ماذا؟ طاهر. حتى قالوا حتى الجنين إذا ألقته أمه وكان على جسده شيء من ماذا؟ من ماذا؟ من الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة حينما يلقي، قالوا كذلك إيش؟ لا اعتبار به. وحتى في هذه المسألة قالوا فهو ماذا؟ إيش؟ فهو إيش؟ طاهر. طبعا جسده طاهر، لكن ما يأتي على جسده، الآن انتبه، ما يأتي على جسده، الجسد الآن اتفقنا أنه إيش؟ طاهر، طهارة حسية ومعنوية. طب ما يأتي على جسده الآن، مثل أخرى، ما يأتي على جسده هل ينجسه أو لا ينجسه؟ لما يأتي شيء على جسد هل ينجسه أو لا ينجسه؟ يأتي شيء على جسد المؤمن هل ينجسه أو لا ينجسه؟ لا يكون المؤمن بذاته نجسا، واضح؟ لكن ماذا؟ هذه البقعة أو هذا الشيء النجس ماذا؟ هو إيش؟ هو محل نجاسة، فماذا؟ يزال ويلقى. لكن البدن ماذا؟ البدن ليس بنجس، ليس بنجس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا إخوة كذلك توضأ من مزالة امرأة مشركة كما في الحديث المتفق عليه. توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم من مزالة امرأة مشركة، والمزادة ما هي يا إخوة؟ يا شيخ سامح، إيش المزادة؟ الوعاء، وعاء فيه ماذا؟ فيه ماء، ولهذا الوعاء اللي فيه ماء إيش؟ يستخدمه الكفار، فلو كان نجسا لماذا؟ لا لا لا لا, لا تنجس او لا لا ابى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يستخدم هذا. وعليه فناتي للسؤال اللي سالت عنه, هل اذا الكافر مثلا سلم عليك, طبعا العلماء كرهوا مصافحه الكافر على فكره, كرهوا الكافر كرهوا المصافحه, لكن كرهوا ليس من باب التحريم, لكن لو انه صافحه لامور مثلا رجل بتجارة أو رجل بمعاملة معينة أو ما شابه ذلك, فهذا لا يتعلق بيده ماذا يا أخوة؟ نجاسة, ولهذا ليس عليه وضوء. تبه, أما الظاهرية يقولون ماذا؟ يتوضأ, أو بعض الظاهر يقولون ماذا؟ يتوضأ, لأنه نجس نجاسة إيش؟ نجس النجاسة حسية. الحديث 29, حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت, هذا الحديث طبعا فيه دليل على جواز التأخر في الغسل من الجنابة, وسيأتينا حديث أعتقد بعد حديثين أو ثلاثة, يرقد أحدنا وهو جنب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. طبعا الوضوء هو عملية تخفيف من الجنابة, ولا الجنابة تبقى, وإلا الجنابة فإنها تبقى, لكن هذا عملية تخفيف. طب لو أن رجلا يعني رقد ولم يتوضأ, ما الحكم في ذلك؟ الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عنه, لأنه سيأتينا إن شاء الله. نعم, بالنسبة للجنوب إذا تأخر لا حرج عليه إطلاقا, لكن لا شك أن الأفضل المبادرة المسارعة المسابقة فيما لو قبضت الروف يكون ماذا المرء إيش؟ طاهر, يكون ماذا؟ طاهرا. الحديث 29, حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أرضاها قالت, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. طبعا يا إخوة هذا الحديث انتبهوا, هذا الحديث حديث عائشة وحديث ميمونة الذي سيأتينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ماذا يفعل؟ ماذا؟ غسل يديه. طبعا الغسل من الجنابة لها مستوى فينقول إجزاء يجزئ, ولها مستوى ماذا يا شيخ سامح؟ إيش؟ السنة. في مستوى إجزاء سيجزئ, وفي مستوى ماذا؟ إكمال الشيء أن يكون ماذا؟ كامل. طبعا في الغالب نسبة 90% الآن من الناس الذين تغتسل ماذا في الجنابة؟ إجزاء. ها؟ لكن هل يفعلوا السنة أو لا يفعلوا السنة؟ قليل من يفعل السنة. طب ما السنة في ذلك؟ هذا الحديث والحديث الذي بعده يبين لنا إيش السنة في الغسل من الجنابة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. إذن غسل اليدين قبل ما يغتسل من الجنابة هذا يسمى غسل الجنابة, غسل يديه ثم بالترتيب توضأ وضوءه للصلاة. بعد ما رسلم يعني أو قبل ذلك يا إخوة, كان الرسول إذا اغتسل من الجنابة, هذه إخوة كما يقول العلماء يعني يحتمل أن يكون هذا من التعبير عن بالفعل عن إرادة الفعل, تعبير بالفعل عن إرادة الفعل. كيف يعني؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة, كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة مش إذا اغتسل من الجنابة. وبعض العلماء قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شرع ماذا؟ بالاغتسال في الجنابة. إذا هنا كان إذا اغتسل من الجنابة إذا أراد أن يغتسل من الجنابة إيش يفعل؟ هكذا المقصود. أو كان إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا شرع في الغسل من الجنابة غسل يديه. طبعا يا إخوة هذا مثل قول الله عز وجل, فإذا قرأت القرآن إيش؟ فاستعذ بالله, يعني بعد ما تخلص من القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل. فإذا إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال, كان رسول الله إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من خبث وخبائث. واضح يا إخوة؟ إذن هنا إذا أراد. طيب كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة, يتوضأ الوضوء الكامل. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام شرح أصول الأحكام, في الإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, يقول الوضوء مختلف فيه بين العلماء، لكن هل الوضوء المقصود به الوضوء الشرعي الكامل ولا وضوء مخفف؟ يعني هل وضوء شرعي كامل يتوضأ المرء يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا وكذا كما تحدثنا في الدروس الماضية في شرح الوضوء، أو وضوء مخفف على خلاف العلماء؟ والراجح والله أعلم أنه وضوء مخفف يا إخوة، الراجح ماذا؟ أنه وضوء مخفف، لأنه لم يأتنا، واضح يا إخوة، لم يأتنا إيش انتبهوا، لم يأتنا ماذا؟ تفصيل له. إيش رأيكم بالترجيح هذا؟ الله يفتح عليك، أنا سألت هذا السؤال، قلت إيش رأيكم بالترجيح هذا؟ إنه السلام قال إذا كان هنا إيش، إذا ثم توضأ وضوءه للصلاة، هذا يعني ماذا؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم، على فكرة بدأ سوي عملية مباغتة في الأسئلة، فانتبه، كان الرسول إيه إذا لم يتوضأ إيش؟ توضأ وضوءه للصلاة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغسل الجنابة توضأ وضوءه للصلاة، فإذا هو ماذا؟ الوضوء المتكامل. لكن لو أنه توضأ مرة توضأ مرتين توضأ ثلاثا كل وارد في البخاري طبعا، فإنه ماذا؟ يجزئه. طيب بعد ما يتوضأ وضوء للصلاة قال ثم اغتسل يغسل يديه، يتوضأ وضوء الصلاة ثم ماذا؟ يغتسل. ماذا يفعل؟ ايش يفعل الآن؟ قال ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره. طب يا اخوة في نقطة مهمة جدا، هل الوضوء تبه شرط في الغسل من الجنابة؟ كان الرسم اذا اغتسل من الجنابة من سببية، يعني اذا اغتسل بسبب الجنابة، هل الوضوء شرط؟ ممكن يغتسل ويعتبر نفسه انه متوضئ. طيب هذه مسألة خلافية طبعا بين العلماء، انه اذا اغتسل ونوى نية الوضوء هل تجزئ نية الوضوء عنه ولا لا؟ هذه مسألة تأتينا ان شاء الله تعالى. الحقيقة يا اخوة ليس شرطا، يعني هذا الوضوء وضوء ايش اللي هو ماذا؟ الاكمال، وضوء الاستكمال، الاغتسال الاستكمال، ليس اغتسال ايش الاجزاء. فاذا هذا يستحب سنة وليس ماذا؟ وليس واجبا كما فهمه ماذا؟ بعض فقهاء الحديث، كما فهم بعض فقهاء الحديث. ثم توضأ وضوء للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره. اغتسل، ماذا اغتسل؟ كفى على رأسه ايش؟ الماء. أو بعض العلماء قال ثم اغتسل بمعنى ماذا؟ أنه بدأ يشرع في ماذا؟ غسل الجسد، بدأ يشرع في غسل الجسد. قال هنا ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. هنا عندنا نقطتين يا إخوة، تخليل الشعر، يخلل بيديه شعره، تخليل الشعر يا إخوة ما هو معنى تخليل الشعر؟ إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، هذا المعنى تخليل، إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، فيش شعر؟ نعم، إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر. طبعا هنا التخليل المقصود به ماذا؟ إنه إذا كان الشعر إيش؟ فعلا إذا كان الشعر كثيف، نعم إذا كان الشعر كثيف، كثيف كثيف جدا، نعم يخلل. لكن إذا ما كان كثيف فهل يعني يخلل المرء بيده الشعر ولا لا؟ طيب الصحيح والله أعلم إنه إيش؟ يفعل السنة، يفعل السنة، يخلل يضع، يعني ماذا؟ لأنه يا إخوة أحيانا، طبعا هنا نقطة مهمة جدا، إنه هذا التخليل هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دلك، ولكن شيء آخر، الدلك هو للجسد للجلد، لكن هو التخليل ليش؟ لوجود ماذا؟ وجود الشعر ماذا؟ يحاول المرء ماذا؟ أن يدخل الماء بين أجزاء شعره حتى يقع الماء على كل جزء يا إخوة من أجزاء إيش؟ طبعا يا إخوة من باب يعني على الهامش، أحد العلماء الكفار قال دينكم الإسلامي فيه تراخي من جهة وتنطع من جهة، حاشا دين الإسلام فضل الله فأه. ليش؟ قال لأنه في الغائط أكرمكم الله عملية إيش؟ بس مجرد تنظيف بالماء. أما إذا الرجل نزل وإنتوا دينكم تعتقدوا أن المني إيش؟ طاهر زي ما اتفقنا، المني طاهر. أما المني ماذا؟ المني يأمر دين الإسلام بماذا؟ بالاغتسال كاملا، يغسل الجسد كامل أو غسل الجسد كاملا. يقول سبحان الله العظيم يا إخوة، الأبحاث الطبية في مجال الإعجاز العلمي سواء في القرآن أو في السنة أثبت إثبات سبحان الله حقيقي وعظيم. وهذا ما يدل على أن الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. يستحيل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يستحيل أن يقول الرسول شيئا من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم. قالوا في الأبحاث الطبية، أنا أهدي بها البعيد، لكن قالوا إن الجسد لما الرجل لما يعني نعم يمني سواء بجنابة أو باحتلام وما شاكل ذلك إيش، الجسد يخرج إيش مادة إفرازات، ها هذه المادة بالجسد من خلال إيش، من خلال المسامات، مسامات الجسد تخرج هذه المادة يا إخوة إيش وقت الخلايا عن العمل عن مشاكل. الله يفتح عليك. نعم، تجعل الخلايا ماذا؟ متوقفة عن العمل والنشاط. فلأجل ذلك إيش؟ بعد ما يغتسل أو بعد ما يعني انتبه، بعد ما يغسل المرء جسده كاملا يتعوض النشاط. وهذا ملاحظ، يعني من كان مثلا كان على جنابة يجد جسده فيه نوع من الرخاوة والضعف، ولذلك بحاجة إلى التنشيط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال عليه الصلاة والسلام كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، اذا جامع احدكم زوجته او زوجه ثم اراد ان يعاود فالماذا؟ فليتوضأ ثم يعاود. لانه هذا الشيء ايش يا اخوة في ماذا؟ تعرض مشاق. ولذلك هذا كله يا اخوة سبحان الله دليل على هذا الامر، بخلاف ايش؟ بخلاف اكرمكم الله واكرم اسماءكم البول والغائط، فهذا لا يوجد فيه إطلاقا هذا الشيء، ولم تثبت الأبحاث الطبية أو المعاصرة شيء من هذا القبيل. طبعا في نقطة مهمة جدا، الاعتناء بالإعجاز العلمي مهم، لكن في نقطة مهمة جدا، لا يعني أنه كل شيء يقال صحيح. نقطة الثانية، قد تأتي في الوقت المستقبل أو القريب أو القادم أبحاث تعارض الأبحاث الموجودة هنا، انتبهوا. فهذا لا يعني أنه والله إحنا نضع القرآن أو السنة تحت مجهر الإعجاز، نقول والله ما دام أنه الإعجاز شهد بذلك فنقول أنه والله إيش شفتوا كيف القرآن، لا، إحنا نؤمن بالقرآن، آمنا به كل من عند ربنا، لكن نستأنس. ولا إحنا الأصل إيش يا إخوة؟ ماذا؟ يعني عندنا موضوع الدين، موضوع القرآن والسنة، هذا أمر عقائدي ما يحتمل إطلاقا عندنا الشك إطلاقا، لكن هذا من باب ماذا؟ من فمك ودينك أيها الكافر، أيها الغربي الذي لا تؤمن بالقرآن والسنة، انظر ماذا تقولون، وهذا مذكور في قرآننا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول الآن يا إخوة، من ناحية الغسل، إذن يخلل بيديه، إدخال الأصابع ما بين أجزاء الشعر. طبعا يا إخوة التخليل هل يكون، انتبه، بنقل الماء أو بإدخال الأصابع في الماء؟ يعني الماء نفسه يضع الماء فوق الرأس، أو يدخل الأصابع في الماء ثم ماذا يخلل؟ عندنا ماذا يا إخوة؟ أنه يدير، النبي صلى الله عليه وسلم يكفي على رأسه أثناء الإكفاء ماذا يخلل؟ أثناء الإكفاء ماذا يخلل؟ يخلل بأصابعه، وهذا طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في النسائي قال باب تخليل الجنب رأسه، وذكر حديث عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه الماء. إيش يعني يشرب رأسه الماء؟ يعني يضع على رأسه الماء إيش، فكأنه إيش يشبع رأسه الماء، ثم ماذا؟ ثم إيش يخلل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يا إخوة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى، أو كما يقول تقول عائشة رضي الله عنها، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. أروى مأخوذة من ماذا؟ من الري وهو الشبع، أنه الرجل إيش أصبح إيش شبعان، بخلاف العطش، فهذا ماذا؟ مجاز، هذا مجاز في ابتلال الشعر بالماء. حتى إذا ظن، ظن إيش؟ يعني إذا علم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني إيش؟ أيقن. الظن، ولذلك أحيانا قد يأتي الظن بمعنى اليقين، أحيانا قد يأتي الظن بمعنى اليقين. الظن في الأصل ليس كاليقين، هو مرتبة دون اليقين، أو دون اليقين. نعم، دون اليقين. عندنا مراتب العلم، العلم اللي هو اليقين، وعندنا الظن، وعندنا الوهم، وعندنا الجهل المركب، وعندنا الجهل البسيط. هذه مراتب العلم من ناحية العلم الأصول. إيش العلم؟ اعتقاد الشيء على ما هو عليه اعتقادا جازما. الظن التردد بين أمرين مع ترجيح أحدهما. الوهم التردد بين أمرين مع ترجيح إيش؟ المرجوح. هذا إيش؟ وهم، ولذلك يقول وهم فلان. الجهل البسيط اللي هو ماذا؟ أن تسأل الرجل عن شيء ما فيقول لا أدري، جهل بسيط. تقول له متى وقعت معركة مثلا بدر؟ يقول لك لا أدري. ممتاز، هذا جهل بسيط. جهل مركب، ها، وما أكثر من يكون الآن في هذا الزمن جهل مركب، يعني يفتي أو يتكلم في العلم وهو إيش؟ لا لا لا يبقى فيه شيء. إيش؟ فتقول له متى وقعت غزوة بدر؟ يقول لك وقعت في السنة العاشرة من الهجرة. نعم، هذا إيش؟ هذا جهل، جهل مركب، جهل مركب. طيب، إذا حتى إذا ظن، يعني حتى إذا أيقن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، أو أفاض الماء على إيش؟ على إيش؟ على إيش؟ ثم يخلي بيديه شعره. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته ماذا؟ أفاض عليه إيش؟ الشعر على الرأس. إيه نعم، أفاض الماء على إيش؟ على شعره عليه الصلاة والسلام. ثم غسل سائر جسده، بعد ما يفيض الماء، ها، يغسل ماذا؟ سائر جسده، يغسل الرسول صلى الله عليه وسلم سائر الجسد. وهل يشترط في الغسل لسائر الجسد الدلك أو مجرد الغسل؟ إيش فرق بين الغسل والدلك؟ الغسل أن يأتي الرجل بال نعم، أما الدلك هو إيش؟ عملية إيش؟ نعم، فرق الجسد بماذا؟ بالكفة والأصابع. المالكية رحمه الله يرون الوجوب، وجوب ماذا؟ الدلك. يقول لك إذا لم تدلك إيش؟ فإنه إيش؟ خلاص غسلك إيش؟ لا يصح. حتى الصلاة يبنون عليها الصلاة لا لا تصح. الجمهور من العلماء قالوا ماذا؟ قالوا الصحيح هو غسل الجسد وليس الدلك. والحقيقة ماذا؟ الحقيقة يا إخوة أن هذا هو الراجح، أن هذا هو الراجح، الغسل وليس الدلك. لأنه ما ورد عندنا ماذا؟ الدلك، لم يرد عندنا الدلك، وإن ماذا ورد؟ إيش؟ غسل الجسد. طيب، قال هنا أفاض عليه الماء، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، يعني أسال الماء، أفرغ الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله من صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. كانت ماذا عائشة؟ تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من إناء واحد، وماذا؟ يغترفان منه جميعا. وفي ذلك حسن معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ لزوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وثبت في البخاري ومسلم حتى كانت أيدينا تختلفان فيه، دعلي دعلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عائشة دعيني، وتقول عائشة وسلم دعلي. شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يلاطف عائشة رضي الله عنها وارضها. فهذا يدل على ماذا يا إخوة؟ على ماذا؟ على يجوز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وجواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة. طيب، الآن تأتينا مسألة مهمة، وهي ما؟ تلامس. الآن دعاة حقوق المرأة بيزعلوا منك يا عمي، دعاة حقوق المرأة بيزعلوا منك، بيحكوا أنت مخلينا النسوان. طيب، حقيقة واضح. الآن بالنسبة لموضوع مس المرأة تأتينا، يعني هذه المسألة ضروري نتحدث عنها الآن. مس المرأة يا إخوة، أولى مستم النساء. الشافعي الإمام الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة كان يرى ماذا؟ الملامسة هي مجرد المس، يعني إنك تأتي تمس المرأة يا شيخ صالح خلاص ودعت روحت خلاص ما في إيش. والقول الصحيح وهو طبعا المقصود بأولى مستم النساء بمعنى جامعتم النساء، لكن هذا في باب الكناية في القرآن. الأدب، الأدب في ماذا؟ في الألفاظ. والله سبحانه وتعالى عز وجل سبحانه وتعالى يقول القول وهو أعلم به سبحانه وتعالى، وسبحانه بحمده يعني أحياء يعني لا يقول الشيء بشكله الواضح أو الصريح الذي قد يعني يثبت. ولذلك قال أولى مستم النساء، أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالعلماء فهموا يا إخوة من الملامسة هنا ماذا؟ أنه الجماع، الجماع. أما مجرد الملامسة مشكلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقبل زوجته عائشة رضي الله عنها وارضاه وينهض يصلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يدل على ماذا يا إخوة؟ يدل على أن الرجل إذا لامس زوجته بل إذا باشر زوجته، واضح؟ وضابط أعصاب ما في شيء، يعني ليس عليه وضوء، ليس عليه إيش؟ ليس عليه وضوء ما دام إنه يعني طبعا يعرف عن نفسه رباط جيشه، رباط جيشه، فإنه ليس عليه وضوء. لكن إن كان يعرف عن نفسه شيء من هذا القبيل فهو الأمر له، إن أراد أن يتوضأ يتوضأ. لكن المقصود إن الملامسة المس ليس هو ماذا يا إخوة؟ ليس هو مجرد المس، وإنما المقصود به الجماع. متعمد متعمد متعمدة غير متعمد غير متعمدة لا إشكال في ذلك. إيش يضع؟ يضع على وضوء، يضع على وضوء. ها نعم نعم الله يتعالى، ذكرناها الأسبوع الماضي الحديث. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، لأن لو وضعت عائشة رضي الله عنها يدها ها على على على على لكان الرسول قال لعائشة يعني نروح نتوضأ يا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله عليه وسلم. تفضل شيخنا، هذا كلام صحيح. نعم نعم الـ الـ الـ الـ يعني مصافحة المرأة، مصافحة المرأة الأجنبية طبعا، مصافحة المرأة الأجنبية هو أمر حرام بالتأكيد، واضح يا عمي؟ مصافحة المرأة الأجنبية، مصافحة المرأة الأجنبية حرام. لكن لو أن رجل صافح المرأة الأجنبية، واضح، انتبه، لو أنه أخطأ يعني فعل هذا الفعل الحرام، ها؟ وهو على، هل ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد وضوءه، يعني سواء كانت مرأة أجنبية أو حتى ماذا؟ أو من ذوات المحارم، لا يوجد في ذلك إطلاقا أي إشكال يا إخوة. الآن إذا هذا يدل على ماذا؟ جواز مس الرجل ليد المرأة وما شاكل ذلك في الوضوء، وأنه هذا لا يعني البطلان. هناك نقطة أخرى يا إخوة، وضوء الرجل بفضل طهور المرأة ووضوء المرأة بفضل طهور الرجل. كيف؟ لو أن امرأة، واضح يا إخوة، اغتسلت ثم بعد أن انتهت من الغسل أو توضأت ثم بعد أن انتهت من الوضوء بقي شيء من ماذا؟ يعني هي مثلا تتوضأ إلا يعني يتبقى شيء من فضل الوضوء في الإناء، فهل يجوز للرجل أن يأتي، واضح، فيغتسل بفضل طهور المرأة أو لا؟ بناء على بعض الأقوال عند الحنابلة، هو قول المختار عندهم، قول المذهب ماذا يا إخوة؟ أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. واحتجوا على ذلك بحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لكن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف جدا. هذا الحديث إيش؟ ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه اغتسل صلى الله عليه وسلم بفضل طهور ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضها، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل طهور ميمونة. فهذا يا إخوة من ضمن المسائل التي التي تمر بنا. من ضمن المسائل الغسل للجسد، واضح يا إخوة؟ الغسل للجسد هل يكون مرة واحدة ولا يكون ثلاث مرات؟ الآن عندنا مر بنا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة ثم أفاض عليه ماء ثلاث مرات فقط، هذا هو اللي ثلاث مرات اللي وارد، لكن البقية ثم غسل سائر الجسد، هل ثلاث مرات أو يشترط ثلاث مرات أو لو كان ذلك لمرة واحدة؟ الصحيح وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره من العلماء، أنه ماذا؟ أنه يجزئ ولو كان الاغتسال لمرة واحدة، يعني ماذا؟ صب الماء على جسده فأروى الماء سائر جسده، سائر جسده فإنه لا حرج. طب لو احتاج مرتين ما في مشكلة، لو احتاج ثلاث مرات ما في مشكلة، لو احتاج أربعة ما في مشكلة، المهم أنه يشعر ماذا؟ أن الماء ماذا؟ قد وصل إلى سائر جسده. الآن يا إخوة من ناحية الوضوء ومن ناحية الغسل حقيقة فيها تفصيل المسألة، حقيقة فيها تفصيل طبعا، وفيها كلام حتى عند العلماء، فيها خلاف بين العلماء، لكن أنا أقول إنه يا إخوة الغسل، الغسل أنه إذا كان جنبا ثم ألقى بجسده في الماء المسبح وكان بنية الاغتسال من الجنابة فإن ذلك بإذن الله عز وجل يجزئ عنه، فإن ذلك يجزئ عنه، لا يوجد في ذلك إن شاء الله تعالى، لا يوجد في ذلك يعني حرج. وإن كان بعض العلماء كان يخالف في هذا ويكره ذلك، كانوا يكرهون ذلك. الآن الآن الآن بالنسبة لي إن ألقى بنفسه في بركة الماء أو في المسبح واضح أو في البحر ثم كان بنية الوضوء ماذا يفعل؟ بعض العلماء قال كلام غريب، قال إيش؟ قال يخرج إيش؟ يخرج جسده، يخرج مترتبا، يعني يخرج من المسبح إيش؟ على وجه الترتيب. طبعا هذا يا إخوة يعني أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل، لكن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يفعل في الوضوء، يفعل في المسبح أو في البركة كما يفعل في الوضوء، وبهذا وبهذا إيش؟ وبهذا يعني كما يتوضأ، كما يتوضأ إيش؟ لأنه إحنا قلنا يا إخوة المضمضة، عفوا يا شيخ، إحنا قلنا المضمضة والاستنشاق مر بنا أن المضمضة والاستنشاق إيش؟ واجبة. وهذا الرجل لو ألقى بجسده في البركة أو في المسبح إيش؟ لم لا لا يمكن لا يتمضمض، يمكن لا يستطيع أن يتمضمض، ويمكن لا يستطيع ماذا؟ أن يستنشق. فماذا عليه؟ يجب عليه أن يفعل هذه الأشياء إن استطاع، فإن لم يستطع فإنه ماذا عليه؟ ماذا؟ أن يذهب ويتوضأ. المضمضة والاستنشاق من ناحية الغسل ليست واجبة، لكن من ناحية الوضوء إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ فإنه يجب عليه. وهذا طبعا يأتينا في مسألة أخرى، إنه إذا الرجل كان ينوي في الغسل إيش؟ الوضوء. هذه مسألة فيها خلاف حتى بين أهل العلم رحمة الله عليهم، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، أن الرجل إذا أراد رجل أن يغتسل و نعم لا لا، إذا كان إذا كان الرجل إذا كان الرجل قد اغتسل ولم ينوي، هذا لم ينوي أنه يتوضأ أو نسي أنه يتوضأ، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع يا إخوة أنه إيش؟ أنه ليس ليس ليس على وضوء. لكن لو أن رجلا توضأ اغتسل ثم بعد ذلك توضأ اغتسل ثم واضح يا إخوة كان ينوي في الغسل الوضوء، باعتبار أن الوضوء شيء أصغر من الغسل اللي هو الشيء الأكبر، فهل يجزئ أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء والراجح والله أعلم أنه لا يجزئه، الراجح أنه لا يجزئه، وإن كان القول الآخر وقول عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ماذا أنهم إيش؟ هو قول للشافعية كذلك ماذا أنه إيش؟ أنه يجزئ، أنه يجزئ، لكن الراجح أنه لا يجزئه، لأن هذا له نية وهذا له نية، هذا له نية وهذا له نية، هذا الذي يترجح لديه والله سبحانه وتعالى أعلم. الحديث الذي بعده حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث 30 عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، الصواب أن تقول وضوء، وضوء إيش؟ الجنابة، الوضوء فتح الواو، وضعت له ماذا؟ وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. جاءت ماذا؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأكفأ بيمينه، أكفأ بيمينه على يساره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أكفأ بيمينه على يساره، أكفأ ماذا؟ أدار قلب الماء قال بالماء بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه صلى الله عليه وسلم بعد ما أتى. طبعا يا أخوان انتبهوا، حديث عائشة بينه وبين حديث ميمونة إيش فروق في ماذا؟ طريقة الاغتسال من الجنابة. وبهذا يدل على ماذا؟ على أن فعل هذا جائز وفعل ذلك جائز، لا على كما قاله بعض العلماء إيش أنه منسوخ فعل عائشة، قول عائشة رضي الله عنها بفعل بما أخبرت عنه ميمونة رضي الله عنه وأرضاها، لأنه سنة تزوجها متأخرا صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا أنا نسيت أن أنبه أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وأرضاها هي ميمونة بنت الحارث بنت حزن الهلالية، تزوجها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنة سبع من الهجرة، سنة سبع من الهجرة حين اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أو القضاء، عمرة القضاء، عمرة القضاء، وبنى بها صلى الله عليه وسلم بسرط وهو موضع ما بين مكة والطائف، يعني تزوجها صلى الله عليه وسلم بسرط وهو موضع ما بين مكة والطائف، وطبعا هي آخر من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها عنها، وتوفيت عام 51 من الهجرة، توفيت عام 51 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض العلماء قال إن حديث ميمونة ناسخ لحديث عائشة، وهذا ليس صحيح، فعل هذا جائز ويجزئ، وفعل هذا جائز ويجزئ. طيب، وضعت الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه، يعني راح غسل يديه، ثم بعد ذلك إيش غسل الفرج. لماذا غسل الفرج؟ قال العلماء قال لأن الفرج هو الذي فيه ماذا؟ إيه هو الذي ماذا؟ اللي حدثت من خلاله الجنابة، ولذلك إيش يغسل الفرج، ينظف الفرج جيدا، حتى بعد ذلك إذا أراد أن يفعل شيء أي شيء يكون الشيء الذي بالذات خرج منه هذا المني قد انتهى وذهب أثره. قال أو قالت ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. ليش؟ لأنه بعد ما غسل فرجه ممكن كان في ماذا تعلق شيء من الأذى أو من المني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيده الأرض أو الحائط حتى إيش ينظف ما علق بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك ثم تمضمض إيش واستنشق، ثم تمضمض واستنشق. الآن بعض العلماء مثل الحنفية قالوا واجب إيش الوضوء المضمضة والاستنشاق حالة الغسل، هؤلاء الحنفية. المالكية والشافعية والقول الصحيح عند الحنابلة قالوا ماذا؟ أنه سنة ومستحب، أنه سنة ومستحب، لكن ليس بواجب، لأنه في الحقيقة لم يرد عندنا ما يدل على الوجوب. بعض العلماء قد يقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول لا يدل على الوجوب، فعل الرسول بإطلاقه هكذا لا يدل على الوجوب. طيب، فقال بعد ذلك وغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء. بعد ما غسل الوجه والذراعين ايش فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذهب ايش وأفاض على رأسه الماء. بعد ذلك ثم غسل جسده، بعد ما أفاض على رأسه الماء غسل جسده. طبعا يا إخوة ما الفروقات بين حديث عائشة وفاطمة؟ فاطمة ما في عندنا إنه غسل فرجه، واضح يا إخوة؟ عائشة ما في، نعم عائشة رضي الله عنها قال ما في عندنا إنه ماذا غسل فرجه. أول شيء عندنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، هنا ماذا؟ أنه إيش كان رسول الله يغسل يديه، قال فأكفأ بيمينه عليه السلام مرتين، قال ثم غسل فرجه. هذا حديث إيش ميمونة، حديث عائشة ليس فيه ذلك. قالت حديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم توضأ وضوءه للصلاة. حديث ميمونة، حديث ميمونة قال تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، فيه شيء من مشابهة إيش الوضوء، لكن ليس الوضوء الكامل، واضح؟ لأنه قال هنا ثم توضأ وضوءه للصلاة، بعد ذلك ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، بعد ذلك إيش تنحى، يعني أخذ موضعا معينا فغسل رجليه، ذهب الرسول ماذا وغسل الرجلين. بعض العلماء قال يجمع ما بين حديث ميمونة وحديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين للآخر. ليش؟ بعد هذا قال لأن المكان فيه اتساخ. هذا جمع بين الحديثين. قالوا أنه أخر. قال ليش؟ قال قلنا لهم لماذا؟ قال إنه تنحى الرسول صلى الله عليه وسلم تنحى فغسل رجليه. هذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء قالوا هذا يدل على ماذا؟ على تأخير غسل الرجلين حالة الوضوء، سواء كان في ذلك المكان ايش اتساخ او ليس فيه اتساخ. وهذا رأي من؟ الحنفية، رأي ابو حنيفة، جواز تأخير غسل الرجلين في الوضوء اثناء غسل الجنابة، سواء كان في ذلك اتساخ في المكان او ليس فيه ماذا؟ او ليس فيه اتساخ. وبعضهم قال وهو قول الشافعي ماذا؟ اكمال الوضوء بناء على حديث ايش عائشة انه يتوضأ وضوء كامل. وبعضهم فرق قالوا اذا كان المكان متسخ فماذا؟ ايش؟ يتنحى ويؤخر، واذا كان المكان غير متسخ فانه يتوضأ الان، وهو قول مالكية او قول لدى المالكية وهو الصحيح والله اعلم. انه اذا كان المكان متسخ كيف يمكن ان يغسل رجله؟ لو واحد توضأ مثلا وعماله ونفسه له فترات يعني من البول يعني إذا كان المقصود بذلك وضوء الصلاة يجب عليه بناء على اللي ذكرت لك، حتى لو كان على وضوء الجنابة. إذا كان على وضوء الجنابة وأنت مثلا تغتسل غسل الجنابة وتدخل فيها الوضوء للصلاة، إنه يجب على رجل ماذا؟ أن يتوضأ أو يعيد وضوء الجنابة. أما إذا ما كان هذا وضوء الجنابة وإنما كان يغتسل فقط اغتسال، فهذا يعتبر وضوء إيش مستحب في الجنابة. بعد ما يخلص من الجنابة إيش يتوضأ مرة أخرى لأنه إيش بال. طيب قال هنا ثم أفاض على رأسه ما ثم غسل جسده ثم تنحى. نعم ثم فأتيته بخرقة فلم يردها. خرقة مثل المنشف الآن أو البشكير. ثم أتيت بخرقة فلم يردها، يعني لم يردها يريدها النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينشف أعضاءه الطاهرة الشريفة صلى الله عليه وسلم، فجعل ينفض الماء بيده. إيش؟ ينفض هكذا، ينفض الماء بيده. طبعا هذا إيش يا إخوة؟ هذا إيش؟ في ماذا؟ في الغسل، واضح في الغسل. الآن هذا فيه دليل على استحباب نفض الماء عن الأعضاء حالة الغسل من الجنابة، حالة الغسل من الجنابة. طبعا جاءوا ناس واستدلوا بحديث لا تنفضوا أيديكم بعد الغسل من الجنابة فإنها مراوح الشيطان. طبعا هذا الحديث ضعيف جدا، ولذلك الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله أورده في العلل قال أنه ضعيف، والإمام ابن دقيق العيد قال أنه ضعيف، وابن حبان أورده هو العقيري في الضعفة. فالحديث إيش؟ ضعيف، لا احتجاج به، ولهذا لا يحتج به. ليش؟ لأنهم قالوا نفض، لأنهم طبعا احتجوا هذا الحديث بناء على إيش؟ بناء على قولهم بأنه كراهة نفض الماء أثناء الانتهاء من غسل الجنابة، هم احتجوا بهذا على الكراهة. لكن في الحقيقة نحن نقول ليس هو كراهة، وإنما ماذا؟ مستحب، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب لو جاء رجلون أو تنشف لا حرج في ذلك، لكن هنالك رجل توضأ وضوء الصلاة مثلا، وضوء الصلاة قال فيغفر له مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا من فضائل الوضوء، من فضائل الوضوء، الحديث صحيح. ها فقالوا انه مع اخر قطر الماء، هذا في الاصل يكون ماذا؟ كانه ايش يقطر منه. ولذلك هنالك حصل خلاف بين العلماء انه لو جاء رجل وتنشف ها هل يعني هذا انه ممكن لا تدخل له المغفرة او لا. نحن نقول فضل الله واسع، لانه المقصود مع اخر قطر الماء، سواء اخر قطر الماء حصل من خلال التنشيف او من خلال ايش سقوط قطرات الماء على الارض او في المكان الذي قد توضأ أو في المكان الذي قد توضأ فيه. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين.